يطيب لي في هذه الخاتمة المباركة أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى على إتاحة الفرصة لنا ولإخواني المشايخ المشاركين في هذه الدورة، فإنه في الحقيقة هو المتفضل علينا لا نحن، فإن الشخص الذي يثق بك ويمكنك من إلقاء العلم وبثه وأن يجمع لك طلاب العلم من كل حدب وصوب في مكان واحد، هذا في الحقيقة لا يتأتى لكل أحد، لأنه في الحقيقة الخير كل الخير أن يجد طالب العلم من يجلس له ويعلمه هذا العلم النافع، لأنه هو المستفيد الأول. الطالب أعني الملقي هو المستفيد الأول، وهو الذي يتفضل عليه بالجلوس له، لأن هذا العلم إذا لم يزكى ولم يبث فإنه يكون قاصرا في الغالب على صاحبه. فجزى الله الشيخ عبد الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرص المباركة الطيبة في الحقيقة، وكذلك الشكر أيضا موصول لكم أنتم معاشر الطلاب، فهذه الدورة لولا وجودكم لما كانت دورة في الأصل، فأصلها وعمودها الفقري في الحقيقة هو هذا الجمع المبارك. وفي الحقيقة لا أخفيكم أنه قد أثلج صدري وسر خاطري هذا التجمع المبارك، ألوان مختلفة، أجسام مختلفة، جنسيات مختلفة، جمعت في مكان واحد على صعيد واحد يبتغون أمرا واحدا وهو العلم. هذا في الحقيقة لا يتأتى إلا بأمر عظيم. ما هو الأمر؟ هو الذي جمع أبا بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أصبح يجمعهم اسم الصحابة، وأنتم كذلك اجتمعتم من كل حدب وصوب على اختلاف ألوانكم وأشكالكم وأطيافكم وأجناسكم ينطبق عليكم اسم السلفية، وتنهلون من هذا المنهل الصافي في الحقيقة. فشكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يجعل هذه الدورة حجة لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ كل خير، ونفع الله به وبعلمه وسدده ووفقه حفلنا الكريم. أبى الحرف إلا أن يزهو افتخارا، وأبى الشعر إلا أن يكون حاضرا مشاركا بقصيدة شعرية بعنوان العلم لأخونا عبد الرحمن بن محمد العيسائي، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الإله على العباد كثيرة، فحق الشكر للمنان، وأعظمها إسلام وسنة وأمن في الأوطان. يا من سرت تطلب العلم والهدى ببيان وصحيح سنة المصطفى وكلام ربنا الرحمن، تكفي دوحة غناء سميتها البستان، بحفر الباطن نور أضاء كل مكان، بها تسمع قال حدثنا وكذا القول رواه فلان. أشياخ أتت لنشر العلم والإيمان، لابن صلفيق وصية صغرى لها شان، وأصول هذا الفن ينثر نورها الزهراني. ويحيى أتى بشرح مواضع في سيرة العدنان، وفواز أتى يجود بالعلم من جازان، والخيبري جاء بنشر عقيدة الفرقان، وطلاب علم قدموا للعلم وروضة الرحمن. بوصية من عالم نحرير حاذق معوان إمام الخير وجامع الأقوال والأعيان، أعني ربيع السنة مجدد هذا الزمان. والجابري عبيد أفادنا بوصية الرحمن، تقوى وألفة وتناصح بلا خذلان، وهما هما العلمين للرأس كالعينان. من كل فج هلت بشائرهم أهلا بحامل القرآن، وأغاضوا بجدهم وعزمهم كل منافق وجبان. من دولة التوحيد شباب جود وإحسان، كذا مصر وشام كويت وعمان، وإمارات ويمن أهل العلم والإيمان، وإفريقيا من كل قطر جاءنا الخلان، وآسيا جادت بشيبها وشبابها وأمريكان، وأوروبا من حدها وحدودها حد الركبان. دورة يكفيها اعتزازا وفخرا زيارة الأعيان، والشكر للرحمن ثم لمكتب الإرشاد والتبيان، وشيوخنا وإخواننا ولشيخنا المتفاني. حفظ الإله بلادنا وأميرنا ومليكنا سلمان، ثم الصلاة والسلام على رسول الإنس والجان. الله فوق مشايخنا الفضلاء طلاب العلم النبلاء حفلنا الكريم، مع كلمة الختام لمدير الدورة الربيعية الخامسة الشيخ فهد بن دنان الظفيري، فليتفضل مشكورا مأجورا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، لا يسعنا أيها الإخوة والأحبة في ختام هذه الدورة الربيعية الخامسة إلا أن نشكر مشايخنا الفضلاء على ما تحملوا من عناء السفر للمشاركة في هذه الدورة المباركة، وعلى ما بينوه لنا من فرائد العلوم ونفائسها، نسأل الله أن يبارك في علمهم وأعمالهم وأعمارهم، وأن يجعل ما قدموه رفعة لهم في الدارين. والشكر موصول لطلاب العلم الذين حضروا وتحملوا وعثاء السفر في سبيل طلب العلم وتحصيله على طريقة سلفنا الصالح في الرحلة إلى طلب العلم، فنسأل الله جل في علاه ألا يحرمهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ثم لا يفوتني إلا أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري إمام وخطيب جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والمشرف على مناشط هذا الجامع المبارك، والإخوة الفضلاء في إدارة الجامع واللجان الفرعية، وأسأل الله أن يكتب أجرهم على ما قدموه من جهد وتفاني في أعمالهم الموكلة إليهم. وفي الختام أيها الأحبة، أذكركم ونفسي بتقوى الله والعمل برضاه واقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتتبع آثار سلفنا الصالح، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا في خدمة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصقر مهين. مشايخنا الفضلاء طلاب العلم النبلاء حفلنا الكريم، أسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقبل الختام ومسك الختام كلمة موجزة مع فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري، فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر له على ما نرى من هذا الجمع الذي لا أبالغ أن نقول أن يكون نادرا في هذا الزمان بأن يجتمع إخوة من كل بلاد العالم جمعهم حب السنة والتوحيد، فلا شك أن هذا من أعظم منن ربنا عز وجل، فنحمده ونشكره ونسأله ربنا المزيد. وثانيا من النعم والمنن أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف، وهذه من أجل النعم. وكما لا يخفاكم ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وثالثا الأمن الذي نعيشه في بلادنا، فربما مثل هذه المجالس قد لا تجدها في كثير من البلدان، ولا شك أن هذا من نعمة الأمن الذي من الله بها على هذه البلاد بسبب اعتقادهم الصحيح وتحكيمهم لشرع الله عز وجل. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى الاستمرار إلى هذا النهج الرباني والتمسك بالتوحيد والعقيدة. ورابعا إن من نعم الله أن يكون بيننا رجلا كنا نبغضه في الله واليوم نحبه في الله، ألا وهو هذا الرجل الذي أسلم ونطق الشهادتين قبل شهر. فالإسلام يجمع ويقلب القلوب ويؤلف القلوب. ثم كذلك أشكر الإخوة المشايخ الذين أتوا وأعطونا جزءا من أوقاتهم وآثروا مجيئهم على الجلوس معه وخدمة أبنائهم، أتوا لإخوانهم يتساعدون ويتعاونون على نشر العلم والسنة، فجزاهم الله خيرا. وصراحة لم نكرمهم، كرمناكم أنتم الشهايد، ولكن نقول جزاهم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناته. وأخيرا أقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله في حياتكم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجمع قلوبنا على السنة والتوحيد حتى نلقى الله عز وجل. وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.